وعلى من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فنزال الحديث في بيان الابواب التي اجملها الناظم في قوله فعل ثلاثي لا يجرد ابوابه ست كما ستفقد اجمل لك الابواب في هذا البيت يعني اخبرك او انك استفدت من هذا البيت ان ابواب فعل ثلاثي المجرد مضارع يكون على سته ابواب على سته ابواب ثم شرع في تفصيلها بابا بابا كما وعد كما ستسرد يعني كما ستذكر متواليه بابا بابا قال فالعين ان تفتح بماض فاكسري او ضم او فاصبح لها في الغابر الفعل الماضي المجرد الثلاثي قد يكون على زينة فعلة وقد يكون على زينة فاعلة بكسر العين وقد يكون على زينة فاعلة بضم العين هذه ثلاثة للسقراء كلام العرب وهي مجمع عليها وإن زاد الكوفيون فعل الثلاثي المجرد أربعة عند الكوفيين بزيادة فعل إذا فعل هذا فيه نزاع بين البصريين هذا طبق التنبيه عليه في الملحة فأن فعل أصل عند الكوفيين فرع عند البصريين لأن فعل أصله فعل أو فعل فعل بضم أوله وكسر ثانيه هذا مبني لما لم يسمى فاعله أصله فعل أو فعل فعل أو فعل هو منقول من أصل وما كان منقولا من أصل لا يجعل أصلا برأسه وإنما يكون فرعا إنما يكون فرعا إذا ثلاثة أبواب فعل أو فعل ثم فعل ولكل بنية من هذه الأبنية أبواب تخصها يعني ما كان على زينة فعل ذكر الناظم أنه يأتي مضارعه على ثلاثة أبواب فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل وسبق أن أبواب الفعل المضارع الست على مرتبتين منها دعائم وأصول ومنها ما ليس دعائم ولا أصول والفرق بينهما بين الدعائم والأصول أن ما كانت حركة عينه عين مضارعه مخالفة لحركة عين ماضي هذا يسمى أصلا ففعل يفعل نقول يفعل ضمت عين مضارعه وماضيه فعل بفتح عين الماضي إذا حصل التخالف وهذا هو الأصل لماذا هو الأصل؟ أكرر دائما الأصل أن مدلول الفعل المضارع مغاير لمدلول الفعل الماضي فلو جعلت حركة العين التي هي الميزان لأن فعل كما سبق أن الفاء لا مدخل لها لماذا؟ لأنها ملازمة لحالة واحدة وهي الفتح أما السكون والكسر والضم قلنا هذه تفسق ويأتي منها وزن إذا بقيت حالة واحدة للفاء هل الفاء يحصل بها تمييز بين فعل وفاعل وفعلة؟ لا يحصل بها تمييز لأنها مستوية في الثلاث اللام لا مدخل للصرفيين في البحث عنها لماذا؟ أو فيها لأن اللام مبنية والبناء والإعراب هذا من بحث النحاة من بحث النحاة لأنها مبنية على الفتح مطلقا ظاهرا أو مقدرا إذا ملازمة لحالة واحدة ماذا بقي معنا؟ العجز إذا لا يمكن أن يدل على أن الفعل المضارع تغير معناه عن الفعل الماضي إلا بتغيير حركة العين لأن الميزان لا يعرف إلا بالعين بحركة العين ولذلك فعل وفعل وفعل مستوية إلا في حركة العين إذا نقول ما كانت حركة عين مضارعه مخالفة لحركة عين ماضي هذا يسمى دعاء من أبواب الدعائم ويسمى أصلا لماذا أصلا؟ لأنه جاء على الأصل وهو التخالف لماذا خولف للدلالة على أن المعنى تغير من المضارع إلى من الماضي إلى المضارع لذلك لما كان فعل يفعل لم يتغير الماضي عن المضارع أو المضارع عن الماضي في الدلالة على الصفات الخلقية أعطي الضم للدلالة على أنه ما زال دالا على الصفات الخلقية اللازمة ثابتة التي لا تزول بطل أو كرم وشرف هذه ملازمة موصوفها، إذا لا تتغير. كرم يكرم، إذا قلت كرم يكرم بالضم فيه ما دل على أن الفعل المضارع لم يتغير مدلوله عن الفعل الماضي. إذا فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل، الأول والثاني نقول من الدعائم والأصول. لماذا؟ لأن حركة عين مضارعه مغايرة لحركة عين ماضيه. أما فعل يفعل فهذا ليس من الأصول، ليس من الأصول. قال فالعين إن تفتح بماض فاكسري أو ضم. فالعين كما سبق أنه الحرف الثاني من الوزن، يعني مسمى العين الذي يقابل بمسمى العين في حال الوزن. العين مبتدا، جملة إن تفتح بماض فاكسري خبر. هذا التركيب دائما إذا مر معك فيه أربعة أقوال للنحاء. فالعين هذا مبتدا، فلها ماذا؟ جملة شرطية. وكل مبتدأ فله جملة شرطية، اختلف النحاة في الخبر على أربعة أقوال. القول الأول أن جملة الشرط إن تفتح في موضع في محل رفع خبر عن المبتدأ، هذا القول الأول. القول الثاني أن جملة الجواب فاكسري في محل رفع خبر عن المبتدأ. القول الثالث أن جملة الشرط والجواب في محل رفع خبر عن المبتدأ. القول الرابع أن جملة الشرط وجوابه سدت مسد الخبر. إذا هذا مبتدأ على القول الرابع، مبتدأ لا خبر له. المبتدأ قسمان، مبتدأ له خبر ومبتدأ لا خبر له. هذا من النوع الثاني، مبتدأ لا خبر له على القول الرابع. والقول الصحيح أن جملة الشرط وجوابه في محل رفع خبر عن المبتدأ. إذا فالعين تقول مبتدأ بعدما تعرف إن تفتح بماض فكفي، تقول جملة الشرط وجوابه في محل رفع خبر عن المبتدأ. إن تفتح بماض، قلنا بماض يعني في ماض، نبه هنا للسببية للظرفية، وزيد والظرفية تستبن بباء وفي. إذا للظرفية بمعنى في ماض. ماض إيش إعراب ماض؟ الذي يعرف الشيء ماض. نعم الله قبل السؤال عن ماض ليس عن الجار المجرور. ماض نقول البحر جر، وماض اصله ماضي كقاضي. واذا نكر المنقوص وجب تنوينه، ونوّن المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا. جره هذا الذي معنى بماض، اذا يجب تنوينه، يجب تنوينه لانه نكرة. التقى ساكنان، الياء ساكنة لان الجر يقدر كثرة تقدر ولا تظهر، والتنوين ساكن. التقى ساكنان لا يمكن تحريك الاول. لماذا؟ لاننا اسقطنا الحركة الاعرابية الاصل التي تدل على معنى، فإذا أسقطناها ولم نظهرها فمن باب أولى وأحرى ألا نحركها التي هي الياء بحركة عارضة. إذا لا يمكن تحريكه، ماذا نصنع؟ نقول نحذف الأول، فقد ولد فيه الشرطان وهما الله المستعان، كونه حق علة وكثر قبله. لابد من شرطين، لابد من تحقق الشرطين ليدل دليل ظاهر على الحرف المحذوف، إلا لا يجوز الحذف. إذا ماض ماضي والنون الساكنة التقى الساكنات، تحقق الشرطان بعد أنه لا يمكن تحريك الألياء، نحذف ألياء فقيل ماض. هذه الكسرة ماض كسرة أو تنوين؟ إذا هو تنوين ليس بكسر. تنوين نعم تنوين تنوين تنكيه وتمكن، ليس عوض. عوض في جوار وغواش. على كل لا نخرج ماض، نقول البحر جر، ماض اسم مجرور بالباء وجره كسرة مقدرة، ليست هذه الظهر، هذه هي التنوين. لأن التنوين إذا لم يلفظ أو لم يكتب بلفظ ذاته يشكل بحركة الحرف الذي قبله. جاء زيد، التنوين الحركة الثانية التي هي الضمة اللي تكون المقلوبة هكذا. رأيت زيدا يشكل التنوين بالفتح كما يشكل في زيد، جاء زيد بالضم. بماض يشكل التنوين بالكسر. إذا نقول ماض اسم مجرور وعلامة جزه أو وجزه كسرة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. الجار والمجرور بعد أن تعرب هكذا تقول الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بتفتح. لابد للجار من التعلق، لابد للجار من التعلق. إما أن يكون موجودا فتحت في الموجود الذي كلام الذي أمامك، إن أمكن تعليق الجار والمجرور بالملفوظ وصح المعنى نقول لا يعدل عنه إلى المحذوف. فإن لم يمكن تعليق الجار والمجرور أو الظرف قاعدة عامة، إذا لم يمكن تعليق الجار والمجرور بالظاهر الملفوظ به بالفعل أو اسم الفاعل اسم المفعول، نقدر للجار والمجرور متعلقا محذوفا، متعلقا محذوفا. هنا إن تفتح بماض، إن تفتح في ماض، في ماض معمول لي تفتح، هذا معنى التعلق أنه تعلق به يعني هو معمول له. إن تفتح بماض، إن تفتح هي نائب الفاعل يعود على العين، إن تفتح بماض ماذا يحكم؟ فكري عين مضارعه أو ضم عين مضارعه أو فافتح لها الفاء هنا زائدة، فافتح الفاء زائدة واللام لها زائدة أو افتحها، هذا هو الأصل. أو افتحها لها في الغابر، قلنا في الغابر هذا جار ومجرور متعلق به افتح، ويقدر مثله ومع وجوب حذفه فكري أو ضم. هذا يسمى باب التنازع، باب التنازع يعني اكسر ضم افتح، هذه ثلاثة أفعال كل منها يطلب لها في الغابر على أنه معمول له، ولكن لا يمكن أن تجتمع ثلاث معامل على أو ثلاث معمولات على معمول واحد، هذا ممتنع. لا يمكن أن يكون عندنا عاملان أو أكثر وله معمول واحد، وإنما نعمل أحد هذه المعمولات في الملفوظ ونقدر له في غير المعمول، نقدر له في غير العامل الذي تأثر به المذكور. فهنا افتح تعلق بالمذكور وهو لها في الغابر، ضم أو فكر نقدر له مثل ما تعلق به افتح، فافتح لها في الغابر، إذا فكر لها في الغابر أو ضم لها في الغابر، هذا يسمى باب التنازع. مع ذلك يجب حذفه من الأول والثاني. لماذا؟ لكونه فضلا، ولا تجيء مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهمل. إذا كان الضمير رفع وجب ذكره لأنه عمدة والعمدة لا يجوز حذفه، أما إذا كان فضلا فيجب حذفه، بل حذفه الزم إية غير خبر فأخيرا هو إية هو خبر. فكتب لها في الغابر، هذا فضلا أو عمدة؟ لماذا فضلا؟ مفعول به فكسرها يعني العين لها اللام زائده، فكسرها وحذف فضله اجز ان لم يضر وحذف ما يعلم جائز. اذا يجب حذفه من قوله فكسري ومن قوله ضم. اذا هذه ثلاثه ابواب لباب فعل، فعل هذا هو الوزن الاول، عينه مفتوحه، مضارعه ياتي على ثلاثه ابواب، فعل يفعل ويقدمه أكثر الصرفيين، وبعضهم يقدم يفعل على يفعل وسبق التعليق، فعل يفعل، فعل يفعل بكسر العين، وهذان بابان من الدعائم، فعل يفعل، وهذا نادر أو شاذ، ولذلك شرط فيه شرط. فعل يفعل على ما ذكره الناظم هنا، فعل يفعل بكسر العين في الغابر، والغابر المربي هنا المضارع، من غبر يغبر غبورا من المصادر المتضاد، يعني ايش متضادة؟ والماضي والمضارع ضدان، ضدان، الزمن الماضي ضد للزمن الحال أو المستقبل، ويستعمل هذا مع ذاك. ما الذي دلنا على أن المراد بالغابر هنا المضارع؟ السياق. وجهه قابله بالماضي، فالعين إن تفتح بماضي قال تكسر لها في الغابر، وليس عندنا إلا ماضي ومضارع، فقابل الماضي بالغابر فدل على أن المراد بالغابر هنا المضارع. قلنا ليس كل ما خطر في البال من باب فعل أنك مخير أن تأتي به على يفعل أو يفعل أو يفعل، بل لابد من ضوابط، بل لابد لها من ضوابط، وكل باب له كم؟ خمس. فعل يفعل له خمس أو أربعة، فعل يفعل له خمسة أو أربعة، فعل يفعل له ضابطان، وفيه شرط أيضا، له دواعي اثنان وله شروط. باب فعل يفعل، باب فعل يفعل الذي يعرف يشير. باب فعل يفعل قلنا خمسة ضوابط، دواعي تسمى داء الكسر، يعني إذا وجد واحد منها لزم في عين مضارعه أن يكون مكسورا. الأول رمزي أن يكون مثالا، زدت من عندك، ألا يكون، نعم، وعينه لا يشترط. الداعي الأول أن يكون مثالا، مثالا، والمثال عند الصرفين إذا أطلق انصرف إلى الواو لكثرته، فأما المثال اليائي فهذا قليل، يسرى ويتمى وينعى ويقع، هذا قليل، أما الواو فكثير، لذلك عندهم الصلاح إذا أطلق المثال فانصرف إلى الواو، فلذلك نقول كون فائه واوا أو ياء بشرط ألا تكون لامه حرفا من حروف الحق. من يمثل للواو؟ نعم، وعد، وعد على وزن فعل، وعد على وزن فعل. ما المضارع منه؟ نقول ننظر فيه، فإذا بفائه حرفا من حروف العلة وهو الواو، إذن يأتي المضارع منه بكسر عينه، فتح عين الماضي تكسر عين المضارع، نقول وعد يوعيد يفعيل. ماذا حصل؟ نعم، وقعت الواو نحذفها مباشرة بدون حوار، ها، بين عدوتيها، عدو الظاهر وهو الياء، والعدو الباطن والخفي وهو الكسر. لماذا نقول خفي؟ لأن الذي يلي الواو عين، والعين ليست من حروف العلة، وإنما الكسرة من جنس الياء، من جنس الياء، نقول وعد يوعيد، حذفت الواو صار يعيد، تحذيفها مباشرة، يعيد على وزن يعيد، يعيد، السؤال موجه لواحد، يعيد، وعد يعيد، يعيد، عد، هذا عد، هذا الأمر وزنه عد، عد. مثال يائي، نعم، يسار على وزن فعل، يسار يعني يلعب نيس، يسار نقول مضارعه على زينة ييسير على وزن يفعيل، ليس عندنا حذف، ييسير، لذلك يقال في المثال اليائي أنه كالصحيح، وعامل معاملة الصحيح، بشرط ألا تكون لامه حرفا من حروف الحلق، مثل وعد، الدال هذه ليست من حروف الحلق، ويسر، الراء هذه ليست من حروف الحلق. مثال لما لامه حرف من حروف الحلق، نعم، وضع، وضع على وزن فعل، واوه أو فاؤه وقعت واو، وضع لامه عين وهو من حروف الحلق، مضارعه يضع، والأصل فيه يضع يعني بفتح عين مضارعه، إذن هو من باب فعل يفعل، هذا في النهاية من باب فعل يفعل، وضع يضع، وقع يقع. وهل هذا صحيح أنه من باب يفعل؟ لا، ليس بصحيح. نعم، الأصل فيه أنه على الجادة، يعني من باب فعل يفعل على الجادة، يعني جعل أصل على أصله، مثل وعد. فقيل وضع يوضع يفعل، وقعت الواو بين عدوتين، الياء سابقة والكسرة التي تليها، فحذفت أسقطت. قال يضيع يضيع يعد، استثقلت الكسرة على العين. لماذا استثقلت؟ لأنه انتقال من كسر إلى حرف حلق، وهذا فيه فيه ثقل. فماذا صنعوا؟ أبدلوا الكسرة فتحة، يعني نقلوا النتيجة، نقلوا يفعل إلى يفعل. لماذا؟ طلبا للخفة، طلبا للخفة. وقع يوقع على وزن يفعل، سقطت الواو، صار يقع يقع، هذا فيه ثقل على اللسان، يقع انتقال من كسر إلى حرف حلق، فنقلوا أو أبدلوا الكسر إلى الفتحة فصار يقع. إذن كون فاعله واوا أو ياء بشرط ألا تكون لامه حرفا من حروف الحلق، فإن كان حرفا من حروف الحلق فبابه في النهاية يفعل، وإن كان أصله يفعل. الداء الثاني عبد الرحمن، كون عينه ياء يعني أجوف ياء، أجوف ياء مثل باع، أصله بايع على وزن فعل، تحركت الياء وفتح ما قبلها. يبيع على وزن يفعل، أنت تقول يبيع نعم، يبيع أصله يبيع على وزن يفعل، يب بسكن الباء، يبي يبي، وكسر الياء، استثقلت الكسر على الياء. لماذا استثقلت؟ لأن الياء عبارة عن كسرتين، فإذا كسرت اجتمع عندنا ثلاث كسرات، كسرات وكسرات، نعم. فنقلت الكسرة إلى ما قبلها الساكن، ولو كان ما قبلها متحرك لزم إسقاط حركته، فننقل ما حركة العين إلى حركة الفاء، فيصير يبي. الكسرة هذه من أين جاءت؟ من النقل، من حركة عين التي تلي الفاء، يبيع، بات يبيت، يبيت، صاح يصيح، يصيح، حاد يحيد، طار يطير، يطير، هذا الأصل. الثالث، الداء الثالث، نعم، أن تكون لامه ياء، يعني منصوص أو ناقص ياء مطلقا. بشرط ألا تكون عينه حرفا من حروف الحلق، مثل ماذا؟ لا، للأصل رمى، رمى على وزن فعل، رمى ياء، أصله لامه ياء، تحركت الياء وفتح ما قبله وقلبت ألف، رمى ياء، رمى ياء. مضارعه يرمي، استثقلت الضم على الياء فحذفت، يرمي يرمي، رمى يا رمى، تقول هذا على وزن فعل. ننظر فيه على أي باب يأتي، هل من باب فعل يفعل يفعل، تطبق القاعدة، تنظر في لامه فإذا به ياء، تقول الأصل وليست عينه حرفا من حروف الحلق، إذن يأتي على زينة يفعل، رمى يرمي، مشى يمشي يمشي، بكى يبكي، بكى يبكي، جاء يجيء يجيء، فاء يفيء يفيء. نعم. الثالث او الرابع؟ الرابع. نعم. ان يكون مضاعفا. مضاعفا ايش؟ لازما، يكون مضاعفا لازما. مضاعفا يعني عينه ولامه من جنس واحد، ولازما لان مضاعف نوعان، لازم ومتعدي. لازم ومتعدي. اللازم الذي على زينة فعل يأتي مضارعه على زينة يفعل، مثاله حن يحن يحنن يحنن يفعل يحنن، حن يحن حن يحن يحن. الأصل فيه يفعل يحمل. الحاء ساكنة أو متحركة؟ يحمل يحمل على وزن يفعل. لماذا حركت؟ أقول حن يحن يحن فحن وأجيه. يجتمع مثلان يحمل يحمي يفعي. النون هذه التي النون الأولى هي عين الكلمة، ما حركتها؟ الكسر. أريد إدغامها فيما بعدها، لا يمكن إدغام إلا إذا فكنا، فنسقط أو نلقي حركة العين النون الأولى إلى الفاء فصار يحي يحي. الحاء كسرت والكسر هذه دليل على أن الوزن يفعل يفعي. واضح هذا؟ حن يحن. نقول الحاء كسرت هنا والأصل أنها ساكنة نقلا لحركة العين لما أريد إدغامها في اللام فنقلت إلى ما قبلها. حن يحن. أيضا أن يئن، رن يرن، ضل يضل، زل يزل، زل يذل. هكذا. خامس. نعم. أن يكون مشتهرا بالكسر، هذا هو أن يكون مشتهرا بالكسر. وبعضهم ما يعده من الدواعي لأن مرجعه ليس قياسي إنما من باب السماع، ولذلك نقول هذا الذي اشتهر وليس له داع من الأمور الأربعة السابقة يرجع إلى المعاني، يرجع إلى المعاني. أما السابقة فتطبق القاعدة التي تحفظها. أما إذا لم يوجد وثبت أنه هل هو بالكسر أو بالضم ولم يوجد فيه داعي الضم يرجع إلى معاني. هذا نقول فعل يفعل، قياس عين مضارعه الكسر. متى؟ إذا وجد واحد من الدواعي الأربعة أو الخمسة، والضم فيه شاذ لأنه له شذوذ، والشاذ عند الصفيين ما خالف القياس، عندهم قياس وعندهم شاذ وعندهم نادر وعندهم ضعيف. القياس ما وافق استعمال الصرفيين، إذا قعدوا قاعدة وجاءت الأفراد والمواد والصور موافقة لهذه القاعدة قالوا هذا جاء على القياس، جاء على القياس. لذلك لما قعدوا قاعدة أنه لابد من التخالف بين حركة عين المضارع مع الماضي قالوا فعل يفعل على القياس لأنه وافق القاعدة، فعل يفعل على القياس لأنه وافق القاعدة، فعل يفعل قالوا على غير القياس. لماذا؟ لأنه خالف القاعدة. إذن القياس ما وافق استعمال أهل الصرف وإن قل في اللغة، ولو كان قليلا ولو كان كثيرا أيضا لا عبرة به قلة المواد أو كثرتها، وإنما النظر إلى كونه وافق القواعد التي أصلها وقعدها الصرفيون. إن خالف سموه شاذة، والشاذ هو المنفرد أو الذي نفر يسمى شاذة. ما كان مخالفا للقياس من غير نظر إلى قلة وجوده أو كثرته يسمى شاذة، يسمى شاذة. لذلك من القواعد عندهم أن الواو إذا تحركت وانفتح ما قبله، هذا بشروط عشرة يأتي بيانه إن شاء الله. إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها وجب قلب الواو ألفا. نعم، قلب الواو ألفا. لكن يستعملون أو جاء في لغة العرب القود، القود على وزن فعل، قواد فعل. تحركت الواو وانفتح ما قبلها، ولكن هل قلبت ألفا؟ إذا خالفت القاعدة، يقولون القود شاذ لكوني خالف القاعدة. عاورا هذا على وزن فعل، عاورا. تحركت الواو وانفتح ما قبلها ولم تقلب ألفا. فالأصل المطلب عندهم أن الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها وجب قلبها ألفا. فيقال في القود وعورة وصيدة وصيدة، يقال إنه شاذ لكونه مخالفا لقاعدة الصرفيين. هل هناك عبرة لكونه كثيرا أو قليلا؟ الجواب لا، الجواب لا. النادر ما قل وجوده، ما كان قليلا قل وجوده في لسان العرب يسمى نادرا، سواء كان موافقا للقياس او مخالفا للقياس. يمثلون بخزعال، خزعال فعلان. في الاسماء قليل مجيء الاسماء على زينه فعلان، فيقال فيه نادر ليس بشاذ. لم يوصلوا قواعد في الاسماء حتى يقال ان هذا شاذ، يعني خالف القواعد، وانما قالوا هذا نادر قليل وجوده. فنان فعلان على ما قالوا، ونادر في وزنهم خزعال، ونادر في وزنهم خزعال. الرابع الضعيف، الضعيف ما في ثبوته كلامه، ما اختلف الصرفيون في ثبوته هل ثبت من لسان العرب ام لا. مثلوا له بقرطاع، قرطاع، الاصل قرطاع، ولكن هل ثبت قرطاع بضم القاف؟ فيه نزاع، هذا يسمى ضعيفا عندهم، يسمى ضعيفا. فعلان بطمان على فعلان بطمان وقرطاس ضعف، وقرطاس ضعف يعني ضعيف. اذا قياس باب فعل يفعل الكسر، وسماع الضم فيما وجد فيه داء الكسر يعتبر شاذا. ثم الشذوذ في هذا الباب قسمان، شاذ فقط يعني لم يسمع فيه الا الضم، فعل يفعل مع وجود داء الكسر، اقول هذا شاذ فقط. لماذا؟ لانه سمع فعل يفعل فقط ولم يسمع معه فعل يفعل، هذا يكون شاذا فقط. وفي هذا الباب 46 فعلا. مر هذا ما نوعه؟ مضاعف لازم. مر تقول يمر صحيح؟ لا، ما تقول يمر مع انه وجد فيه داعي الكسر، تقول لا، هذا فيه شذوذ. ما نوعه؟ كونه وجد فيه داعي الكسر ولكن ما سمع فيه الا الضم، اذا هو شاذ فقط، شاذ فقط. مر يمر، ولا يصح ان تقول مر يمر، مريت هذا غلط، ما يصح، وانما تقول مر يمر، مر يمر، هذا يسمى شاذا فقط. شاذ مع القياس النوع الثاني، يعني سمع فيه الوجهان الضم والكسر، تقول الكسر على القياس والضم على الشذوذ. أنا أعطيك القاعدة العامة والأمثلة تجدها في شروحات اللامية. شد يشد، وشد يشد، هذا فيه الوجهان، فيه الوجهان. صد صد، شد يشد، هذا في المتعدي، جاء فيه الوجهان. صد ها لازم أو متعدي؟ ويصدون عن المسجد، ويصدون، إذا هو لازم. صد سمع فيه صد يصد على القياس، وصد يصد على الشذوذ، فهذا اجتمع فيه أمران، اجتمع فيه أمران. الشاذ فقط قلنا المسموع من لغة العرب 46 فعلا. الشاذ مع القياس هذا سمع منه 26 فعلا، 26 فعلا. واضح هذا؟ إذا نقول باب فعل يفعل القياس إذا ورد باعي من دواعي الكسر الكسر، والضم فيه شاذ. ثم الشدود على نوعين، شاذ فقط لم يسمع إلا الضم، وهذا 46 فعلا. شاذ مع القياس يعني سمع فيه الكسر على القياس، والشدود وهو الضم، وهذا 26 فعلا. الباب الثاني فعل يفعل، فعل يفعل، وهذا من الدعائم أو لا؟ من الدعائم. لماذا؟ للمخالفة، مخالفة عين المضارع ليه؟ ها لعين الماضي. ما هي دواعي الضم؟ نعم، كون عينه واو، هذا الأول، يعني أجوف واوي. مثاله قال، أين الواو؟ أصله قول، أصله قاول على وزن فعل، حركت الواو وانفتح ما قبل وقلبت ألفا. قال نقول هذا على وزن فعل، على أي مضارع ناتي به؟ يفعل. لماذا؟ لأننا نظرنا فيه فإذا عينه واو، فإذا عينه واو. قال يقول، أصلها يقول، تثقلت الضم على الواو فنقلت إلى ما قبلها. قال يقول، تاب يتوب، يتوب، مات يموت، قاد يقود، يقود، ساب يسود، ساء يسوء، باء يبوء، يبوء، هذا الأصل. حاف أي صحيح، حاف يحوس، حاف يحوس، يحوس، هذا الأصل. حاف يحوس، نعم. باث يدوس، باخ يدوس، كلها ثابتة. إذا الداعي الأول للضم كون عينه واو، الداعي الثاني عند قدوس كون لامه واو، مثل غزا، أين الواو؟ أصله غزا، لابد من ربه إلى أصله، وقد يلتبس على غزا ما تدري، فكنت ما تعرف أن الألف هذه منقلبة على واو، ما تدري هل هو واوي أم يائي أم الألف أصل، قد يظن أنها أصل، وكانت الألف لا تكون أصلا في الثلاثي. غزا، إذا أصله غزا، وتحركت الواو وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا، غزا غزوا. مضارعه يأتي على يغزو، يغزو، يغزو، يغزو، يفعل، أين العين؟ ها؟ يغزو، أين العين؟ الزاي، العين الزاي، والواو الأصل يغزو، تحريك الواو بالضم، لكن سقطت ليه؟ للثقة، للاس تقدر عليه الضمة، تقدر عليها الضمة. غزا يغزو، دعا يدعو، عفا يعفو، بنا يبنو، تقول هذه كلها أوزانه على المضارع على يفعل. لماذا على يفعل؟ لأننا نظرنا فيه فإذا به على زينته يرفع، على زينته في الماضي فعل، ولامه واو. طيب خاف، خاف أليست من الخوف؟ أليست مثل قال؟ خاف فلا تخافوه، الخوف عينه واو، أليست مثل قال يقول؟ نعم، ما في ألف أصلية، ثلاث لابد أنها منقلبة على واو أو ياء. نعم أنت، ما لا الواو خا خا واو خا، أنا مريد أن أحرك خوف الفاء خا، وليس لها دخل، إنما حرف الحلق في العين أو اللام. أصبر، نعم هو تحركت مثل قال. نعم عند قدوس من الدواعي، نعم رمزي، نعم نعم الله استحق. الكلام في فعل، حين كانت عينه وقاولا وخوفا، هذا ليس من باب فعل. ما كانت عينه واوا يكون مضارعه مضموم العين اذا كان من باب فعل. وخوف هذا لا يرد عليه، خوف هذا من باب فعل، لذلك يخاف. قد تستدل بالمضارع على حركه العين، يخاف مثل ما قلنا فيه يحن، يخاف يف، هذا في جميع الابواب. الفاء ساكنه، الفاء ساكنه، يخاف، الخاء متحركه بالفتح. من اين جاءت هذه؟ حركه العين. اذا ليس من باب يفعل وانما من باب يفعل. ما الذي دلل على انه من باب يفعل؟ كون الفاء حركت بالفتح. كيف طلب فتح يخوف؟ يخوف على وزن يفعل، يخوف. نعم، كيف طلبنا الواو ألف؟ تخاف، يخوف، تحركت الواو ساكن قبلها، أريد التخفيف، يخوف ثقيل. فألقيت الفتحة إلى الفاء، صار يخو. تحركت الواو باعتبار الأصل وانفتحت باعتبار الآن، فقلبت الواو عليه، يعني بالنظر إلى وزنه، يخاف، يخاف هكذا. يخ و كذلك على وزن يفعل، يخوف. نقلت الفتحة إلى ما قبلها طلبا للخفة، فصارت يخ، يخاف هكذا. أرادوا أن يتوصلوا إلى طلب الواو، تكلفوا، قالوا تحركت الواو باعتبار الأصل وانفتح ما قبلها باعتبار الآن، فطلبت الواو ألف، يعني قلت تحركت الواو باعتبار الأصل وانفتح ما قبلها باعتبار الآن، لأن هذا أصل وهذا فرع، بالنظرين طلبنا الواو. وبعضهم يرى يقول اكتفاء بجزء العلة طلبت الواو ياه، اكتفاء بجزء، لأن العلة مركبة، لابد أن تكون محركة الواو وما قبلها مفتوح. هذا إذا رأينا العلة كاملة، وإذا رأينا جزء العلة نقول تحركت الواو، تحركت الواو وسكن ما قبلها، فاكتفينا بتحرك الواو وقلبناها ألفا، وقلبناها ألفا. إذن خوف على وزن فعل، مضارعه يأتي على وزن يفعل الأصل كما سيأتي معنا. هذا الداعي يفعل، الثاني كون العين واوا، كون اللام واوا، ثالث عبد الرحمن كونه مضاعفا متعديا، شد المتاع يشده، شد المتاع يشده، وقض الماء يصبه، وسره يسره، وضره يضره، إلى آخره. قيام فعل المضارع من فعل المضاعف المعدة ضم عين مضارعه وتطر فيه شاذ. الرابع كونه دالا على المفاخرة. إيش معنى المفاخرة؟ أي أن يشترك اثنان في حدث في أمر فيسبق أحدهما الآخر. مثاله سابقته فأنا أسبقه، سابقته فسبقته فأنا أسبقه، ناصرته فنصرته فأنا أنصره. بعضهم يرى أنه مطلقا في جميع الأبواب، وبعضهم يستثني إذا كان فيه باء الكسر فيرفع على أصله. خاليته فأنا عقليه، واعدته فأنا أعده على الأصل في بابي. فعل يفعل إذا كان من باب وعد، يعني يفعل الأصل. بعضهم يرى أنه مطلقا، يعني لا يستثنى، جميع الأبواب يأتي بالضم. هذا الرابع. والخامس، هذا الرابع. والخامس الشهرة، مثل ماذا؟ نصر ينصر، نصر فعل، اشتهر على لسان العرب ينصر، ليس فيه واحد من بواعث السابقة الأربعة. فنقول هذا اشتهر بالضم، اشتهر به بالضم، قتل يقتل اشتهر به بالضم. إذا باب فعل يفعل، باب فعل يفعل إذا ولد فيه واحد من الدواعي الأربع أو الخمس كان الضم هو القياس، وسمع فيه الكسر شذوذا، وسمع فيه الكسر شذوذا. ثم الشاذ قسمان كالسابق، شاذ فقط وهو فعل واحد ومختلف فيه في ثبوته، يعني فذو التعدي بكسر حبه، حب يحب، أحب هذا ما فيه إشكال، أحب يحب، والأصل يحب بضم العين، حب يحب هذا الأصل، لكن سمع حب يحب وقرئ شاذا يحببكم الله، يحببكم الله. هذا فعل واحد وفيه نزاع أيضا، بعضهم ينازع ابن مالك رحمه الله في الجميع في هذا، فذو التعدي بكسر حبه وعداء. النوع الثاني شاذ مع القياس، يعني سمع فيه الوجهان، الضم على القياس والكسر شذوذا، وهو 12 فعلا، 12 فعلا محصورة، وإذ وجهين هر وشد عله علل وبت قطعا ونم، نم ينم وينم، بت قطعا إذا قطع في الشيء، بت يبت ويبت، هر يهر ويهر، شد يشد ويشد، عل يعل ويعل، أسمى فيه وجهان. هذا قال فيه الشاذ مع القياس وهو 12 فعلا. الباب الثالث من باب فعل، من أبواب فعل، فعل يفعل. وهل هذا من الدعائم؟ لا. لما؟ للموافقة، للموافقة، ولذلك يؤخر، لأن الأول فعل يفعل، والثاني على ما ذكره الناظم فعل يفعل مختلف، وفعل يفعل متفق، والمختلف مقدم على المتفق عند الصرفيين، المختلف مقدم على المتفق عند الصرفيين. ما هي دواعي الفتح؟ نعم، الأول نفصل بينهما، الأول ما كانت عينه حرفا من حروف الحلق الستة، مثل ماذا؟ دخل سعى، سعى مضارعه يسعى على وزن يفعل. لماذا جاء مضارع سعى على يفعل؟ سؤال. لأنه على وزن فعل، وفعل إذا كانت عينه حرفا من حروف الحلق وجب أن يأتي مضارعه على زينة يفعل بفتح عين مضارعه. سعى نهى ينهى، سأل يسأل، ها سأل العين، سأل العين همز، والهمز من حروف الحلق. الثاني ما كانت لامه حرفا من حروف الحلق، مثل خضع، خضع يخضع، صلح يسمح، وضع وقع، اي نعم وقع يقع، صحيح في الظاهر او في النتيجه النهايه انه من باب يفعل. وهل فيه شاذ؟ هنا قال وفصل بين الابيات، كان السادس الاصل يكون مكان الخامس. فالعين ان تفتح بماض فافتري او ضم او تفتح لها في الغابر، ثم ذكر الشرط للباب الثالث هو قوله فافتح ولام او عين بما قد فتح حلقي، ولام او عين، يعني شرط الثالث الذي هو تفتح عين مضارعه من باب فعل ان تكون لامه او عينه، لا يشترط اجتماع اللام والعين، لا، يكتفى بالعين فقط او باللام فقط. بما قد فتح، ولام هذا مبتدا وسوغ الابتداء به كونه موصوفا، بما البهنة للظرفية، يعني في ما في فعل مضارع او ماض قد فتح عينه، والالف ليه الاطلاق. ما فتح عين ماضيه ومضارعه يشترط في لامه وعينه أن يكون حلقي. حلقي بإسكان الياء الضرورة. إذا لام المبتدا وحلقي هذا خبر. لام المبتدا وحلقي خبر. سوى ذا بالشذوذ صباحا. لكن قلنا يشترط أيضا في فعل يفعل انتفاء ثلاثة أمور. نعم. إن لم يضاعف واحد واحد. إن لم يضاعف يعني ألا تكون عينه ولامه من جنس واحد. فإن كان مضاعفا فما حكمه؟ إلى بابه. إن كان لازما فالكسر، وإن كان متعديا فالضم. صح يصح، لا نقول يصح. دعا يدعو، يدعو اليتيم، يدعو دعا يدعو دعا، نقول هذا مضاعف متعدي مع كون عينه ولامه حلقيا او من حروف الحلق، نقول ياتي على عطف. ان لم يضاعف ولم الثاني ولم يشهر بكسرة او ضم اثنان. فان اشتهر بكسرة على اصله كسر، مثل ماذا؟ بغى يبغي، بغى يبغي بالكسر، بغى يبغي مع ينعي، او شهر به بالضم مثل دخل يدخل قعد يقعد، هذا اشتهر به بالضم. إن انتفت هذه ثلاثة الأمور وكانت عينه أو لامه حرفا حلقيا وجب أن يؤتى على زينة يفعل. إذا نقول في مثل هذا لابد من التنبيه على أن هذا الشرط مضطرد لا منعكس، يعني كلما كان ماضي يفعل فعل لابد أن يكون عينه أو لامه حرفا حلقيا، وليس كل ما كان عينه أو لامه حرفا حلقيا يجب أن يؤتى على زينة يفعل. سوى ذا بالشذوذ اتضح. سوى ذا يعني ما جاء على زينة يفعل بفتح العين في المضارع وفتحها في الماضي ولم تكن عينه أو لامه حرفا حلقيا بالشذوذ، يعني بكونه خارجا عن قياس وسنن الصرفيين اتضح، يعني ظهر وبان خروجه عن القياس. شذ أبا يأبى مروية، أبنى قالا يقلاف عامريا. شذ أبا يأبى، مقصود نأخذ مثال واحد. أبا يأبى، أبا أبيا على وزن فعل. أبيا ما عينه؟ أبيا أبيا الباء، هل هي من حروف الحلق؟ لا. أبا أبيا، هل هي اللام يا، هل هي من حروف الحلق؟ لا. مضارعه على زينة يأبى، يأبى يا، هذا الأصل يأبى يأبى يا. إذن على زينة يفعل. هل عينه أو لامه حرف حلقي؟ نقول لا. إذن كونه جاء على زينة يفعل وليست عينه أو لامه حرف حلقي، نقول هذا شاذ، هذا شاذ، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. كيف هو شاذ؟ والله عز وجل يقول ويأبى الله. هل في القرآن ما هو شاذ؟ شاذ قياس. الشاذ عندهم ثلاثة أنواع: شاذ قياسا لا استعمالا، وشاذ استعمالا لا قياسا، وشاذ استعمالا وقياسا. الثالث ممتنع وجوده في القرآن. الأول والثاني يمكن أن يوجد في القرآن. شاذ قياسا لا استعمالا، يعني خالف القواعد واستعملته العرب بكثرة، مثل أبا يأبى. إذن سوى ذا بالشذوذ اتضح، أو قول النيسار شذ أبا يأبى، يعني شذ قياسا لا استعمالا، لأنه كثير في كلام العرب، وإنما خالف قواعد الصرفيين، وهذا يمكن أن يكون في القرآن. مثله القول، هذا شذ قياسا لا استعمالا. شذ استعمالا لا قياسا، يعني لم يخالف قاعدة الصرفيين ولكن لم يستعملوا العرب، يمثلون لهذا بي أكرم. أكرم الفعل الماضي إذا أريد أن يؤتى به الفعل المضارع تزاد أو يزاد حرف من حروف نأت أو أتينا. هذا الأصل، قام يقوم، يبقى الحرف الأصلي كما هو. أكرم ماذا تقول أنت في الفعل المضارع؟ يكرم. أين الألف؟ الهمزة سقط. لماذا سقطت؟ قالوا لأن أول أحوال الفعل المضارع أن يكون بألف المتكلم، فإذا زيدت عليه ألف وكان أصله أكرم اجتمع همزتان وأكرم، حصل ثقل، لابد من إسقاط إحدى الهمزتين. إن أسقطت التي للمضارع سقط المعنى الذي جاء بها من أجله، لأنها دلت على المتكلم، حرف زائد يدل على المتكلم. ماذا بقي؟ نسقط الحرف الأول، نسقط الحرف الأول. هل هذا موافق لقياس الصرفيين أنه إذا أريد الماضي، إذا أريد المضارع أسقط الحرف الأول من الماضي وجيء به حرف نأيته؟ لا، لا ليس هكذا، إنما يبقى الحرف الأول كما هو. إذن يؤكرم كونه جاء موافقا على قياس الصرفيين، إلا أنه لم يستعمل، فإنما سمع في قول رازز هو أبو حيان أو حيان ساقع فيه، فإنه أهل لأن يؤكرم، يؤكرم يؤكرم، زيدت الياء مع بقاء الحرف الأول من الفعل الماضي، وهذا هو القياس. لكن هل استعملت العرب هذا؟ لا، إنما قالوا أكرموا ويكرموا ونكرموا. إذن يؤكرم هذا وافق القياس ولم يوافق الاستعمال، هذا يمكن أن يقع في القرآن لكن ليس له مثال. الثالث، ما خالف القياس والاستعمال، هذا مثل دخول أل على الفعل المضارع، ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، ما أنت بالحكم الترضى، أل هذه موصولة، والأصل أنها من خواص وعلامات الأسماء، إذن لا يصح دخول على الفعل البت، سواء كان فعلا ماضيا أو أمرا أو مضارعا. هنا حكى بعضهم، أظن عبد القاهر الجرجاني حكاه ابن هشام في شرح الشذور، أنه خطأ أو ضرورة أو شاذ، الشك مني، بالإجماع يعني ليس موافقا للقياس ولا للاستعمال. وأما قول ابن مالك فانتقد عن بعض الشراح، فصفة صريحة صلة أل وكونها بمغرب الأفعال قل، قيل هذا مخالف للإجماع، مخالف للإجماع. إذن شد أبا يعبة وجوده في القرآن لا ينفي أن يكون شاذا، إذن هو شاذ لكونه مخالفا لقواعد الصرفيين. أما في استعمال العرب كثير، قلا يقلا، قلا يقلا، فعل يفعل، يفعل، قلا على وزن فعل، عينه اللام، لامه الياء، قليا عقليه قليا، إذا تحركت الياء وفتح ما قبله قلبت الياء ألفا. هل عينه أو لامه حرف حلقيا أو حرف حلقي؟ نقول لا. إذا كيف جاء على يقلى؟ نقول هذه لغة عامرية، شذ أبا يأبى عن الروية، أما قلا يقلى فعامرية. في بني عامر كل ما كان على زنة فاعل ولامه يا أرادوا التخفيف فقلبوا الكسرة فتحة للوصول إلى قلب ياء ألفا. الأصل قليا، هذا الأصل، كرضي رضي على وزن فعل رضي. هل يمكن قلب الياء ألف؟ رضي لا يمكن، لأن الضابط والقاعدة إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها وهنا كسر ولم يفتح، أرادوا قلب الياء ألف، إذا ماذا يصنعون؟ أو ليس لهم مفر إلا أن يقلبوا كسرة العين فتحة، فقيل رضيا رضيا، قليا قليا، قلبوا الكسرة فتحة. إذا رضيا تحركت الياء وانفتح ما قبله فقلبت الياء ألفا فقيل رضا، قليا قلا قليا تحركت الياء وانفتح ما قبله فقلبت ألفا. إذا ليس من باب فعل يفعل، وإنما هي لغة فرعية كما قيل في شهد هناك، شهدة هذه اللغة فرعية ولا يعترض باللغة الفرعية على الأصول. ولذلك قال إياه هو الأصل، قال إياه فاعلة يفعلون هو الأصل، هو الأصل. إذن سوى ذا بالشذوذ اتضح. سوى ذا الشارح جعل سوى ذا يعود على الأخير، ولا مانع أن نجعل سوى ذا على المذكور السابق كله، يعني وإن فالعين إن تفتح بماض فاكسري، ما كان على زينة فعل يكسر عين مضارعه يفعل، سوى ذا الذي هو الضم بالشذوذ اتضح. فالعين إن تضم أو ضم، يعني إن فتحت العين وضم عين المضارع فعل يفعل، نقول ما كسر في باب فعل يفعل فهو شاذ. كذلك ما كان فافتح، فالعين إن تفتح فافتح لها في الغابر، يعني فعل يفعل هذا الذي ذكرناه في الأخير، يعني لا يتقيد قوله سوى ذا بالأخير فقط، لك أن تجعله بالأخير كما جعله عليش هنا في حل المعقول، أو أن تجعله لي لما سبق. فكل ما لم يثبت مما سبق نقول هو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وإن تضم فضم منها فيه أو تنكسر فافتح وكسر فيه. وإن تضم إن حرف شرط، تضم هذا فعل مضارع مغير الصيغة ونائبه ضمير يعود على العين. وإن تضم هي أين تضم؟ بماض، هذا الخلل. وإن تضم بماض حذف الجار والمجرور المتعلق للعلم به، لأنه قال وإن تفتح بماض. وإن تضم فضم منها فيه الضمير يعود على الغابر المضارع. إذن قول وإن تضم لابد من متعلق، أين هو؟ بماض الذي حدث، يعني وإن تضم عين الماضي فضم منها أي ضم العين، احكم بصحة ضمها أو انطق بها مضمومة فيه، يعني في الفعل المضارع. هذا هو الباب الرابع من الأبواب الستة، وهو باب فعل يفعل. البيت الأول كله يتعلق بفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. الآن انتقل إلى الباب الرابع وهو باب فعل يفعل بضم العين فيهما. فقلنا ضمة العين في المضارع كما كانت في الماضي للدلالة على أن المعنى باق كما هو، كما أن فعل في الماضي يدل على الصفات الخلقية اللازمة الثابتة المستقرة، كذلك يفعل بقي على معناه الأصل وهو دلالته على الصفات الثابتة اللازمة. يفعل فعل يفعل هذا لا يكون إلا لازما ولا يأتي متعديا. شرف يشرف، كرم يكرم، نقول هذا لازم ولا يكون متعد. أما رحبت الدار هذا شاذ أو على الحذف والإيقاد. رحبتك الدار، رحبت هذا فعل، الدار فاعل، الكاف مفعول به، ونقول رحب هذا من باب فعل ولا يتعدى، إذا لا يصل مفعولا به. كيف رحبتك؟ نقول هذا شاذ لأنه مخالف لي أو نقول على الحذف والإفعال. رحبت بك الدار، رحبت الدار بك، جار مجرور متعلق بقوله رحبت، فحذفت الباء لكثرة الاستعمال فاتصل الضمير رحبتك، هو في اللفظ متصل وفي الحقيقة منفصل. وإن تضم يعني عين الماضي فضم منها، الفعل وقع في جواب الشرط، فضم منها أي العين فيه أي في الفعل المضارع. هذا هو الباب الرابع. أو تنكسر أشار إلى أو هذه للتنويع، وهو الباب الخامس من الأبواب الستة. أو تنكسر يعني العين، تنكسر هي العين بماض، لابد من التقدير، نص في الأول إن تفتح بماض ثم أحال عليه للدلالة السابقة، وإن تضم بماض. أو تنكسر هي العين بماض ما حكمه؟ فافتح، فافتح ماذا؟ عين الغابر، فافتح عين الغابر، لابد من التقدير، فافتح الفاء وقع في جواب الشرط افتح هذا فعل امر والفاعل ضمير خطب وجوبا تقديره انت. هذا هو الباب الخامس وهو فاعل يفعل. فاعل بكسر العين في الماضي مع فتحها في المضارع. علم يعلم. يعلم له الصرفيون بباب علم يعلم يكون متعديا ويكون لازما. فرح يفرح. فرح من؟ زيد. فرح زيد هذا لازم. فرح هذا لازم. وعلم زيد المسألة هذا متعدي. إذن فعل قياس نص قياس عين مضارعه يكون بالفتح لفتح عين المضارع. فعل يفعل. أما فعل يفعل فهذا شاذ أو من التداخل يعني تداخل اللغة. سمع فضل يفضل. فضل يفضل. قلنا لا يجي من فعل يفعل. لماذا؟ لأنه حرك حرف واحد بالأثقلين الكسر والضم أو لأنه ينتقل من كسر إلى ضم. إذا لا يأتي فعل يفعل. فسمع فضل يفضل قالوا هذا شاذ أو من التداخل. كيف التداخل؟ يعني تداخلت لغات. فضل سمع فيه على من باب نصرة فضل يفضل وباب علم فضل يفضل. إذن عندنا ماضيان ومضارعان فضل وفضل وعندنا يفضل ويفضل. أخذ فضل من الماضي وأخذ المضارع من اللغة الأخرى فقال فضل يفضل انتقل من كسر إلى ضم. هل هو حقيقة؟ نقول لا. الأصل أنه من باب نصرة أو من باب علم. من باب نصرة أو من باب علم وإنما أخذ الماضي من الأول وأخذ المضارع من الثاني فتداخلت اللغات. تداخلت اللغات. أو تنكسر فافتح وكسرا عيه وكسرا عيه. هذا يأتي شرحه إن شاء الله وبقي بعض التتمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.